الله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال في الشرح: قال أبو بكر بن عياش في الآية إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد فأصلحهم الله محمد صلى الله عليه وسلم، من دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. وقال ابن القيم: قال أكثر المفسرين لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فسادا في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول سلم هو أعظم الفساد في الأرض، ولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس لله غيره، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول سلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله والدعوة إلى غير الله ورسوله انتهى. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي، فلا صلاح لها إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: من يشاغل رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا في قوله تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبل. قال الشارح رحمه الله: قال فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وكذبهم في زعمهم الإيمان لما في ظن قوله يزعمون من نفي إيمانه. نعم، فكلمة لما قال تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون، فالزعم في الغالب يكون فيما هو إيش؟ فيما هو كذب. في هذا المقام يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالته في تحكيم القوانين، يقول عند قول تعالى: لم تر إلى الذين يزعمون، يقول هذا تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصغر. يقول لا يتم التحاكم إلى غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مع الإيمان في قلب عبد أصلا، هكذا قال رحمه الله في رسالة في تحكيم القوانين. وعلى كل الذي يجب أن يتنبأ له الأخوة الكرام أنه إذا أريد بالتحاكم هنا التشريع، بمعنى أن الشخص سواء كان شخصا يعني بعينه أو شخصية اعتبارية، من ادعى لنفسه أنه هو المشرع الذي يحلل ويحرم ويوجب، فهذا التشريع كفر وخروج عن الملة، فينبغي التنبه لهذا الأمر. فكون شخص يدعي لنفسه أو يدعي لغيره أن له حق التشريع، حق التحليل، حق التحريم، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، بل إن من أطاعه في ذلك، أطاعه في هذا التبديل، هو كافر كما مر بنا في تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فينبغي التنبه لهذا. فهؤلاء المشرعون الذين يسنون الأنظمة الوضعية ويحللون ويحرمون هم نازعوا الله تعالى في ربوبيته وفي ألوهيته، فينبغي التنبه لهذا. أما الحكم غير ما أنزل الله فهذا الذي يرد فيه التفصيل، أنه يعني نقول كما قال الشيخ محمد إبراهيم باعتبار من فصل المسألة، يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر في أحوال: أولا إذا جحد حكم الله، ثانيا إذا فضل حكم الطاغوت على حكم الله، ثالثا إذا سوى قال حكم الله مثل حكم الطاغوت، جعلهم على حد سواء، سوى بينهم، الرابع التجويز أن يجوز يسوق الحكم إيش بغير ما أنزله، يقول يجوز الحكم بالقانون الوضعي. والحال الخامس الذي ذكر الشيخ رحمه الله قال: وهو أعظمها وأظهرها وأشدها، وهو أن تتخذ محاكم وضعية يكون لها مراجع مستمدات ودساتير تنازع المحاكم الشرعية. والحالة أستاذ ما يقع فيه بعض أهل البوادي من التحاكم إلى ما يسمى بسلوم القبائل وما يسمى بسواليف البوادي، هذا أيضا كذلك من الحكم غير وزارة كفرنا. تبقى متى يكون كفرا أصغر؟ فكما بينها أيضا الشيخ محمد إبراهيم ومن قبله ابن القيم شرح الطحاوية أيضا، أن يحكم القاضي أو الحاكم في واقعة معينة بخلاف حكم الله مع اعتقاده أنه آثم وأن حكم الله على خلاف حكمه، ففي هذه الحالة يكون كفر أصغر. قال الشيخ محمد إبراهيم: أما من وضع أحكاما بترتيب وتخضيع، وضع أحكام رتبها يعني، ثم قال لا والله احنا غلطانين ومخطئين، فهذا ليس كفرا دون كفر، ولو كفر ماذا؟ كفر أكبر. هذه بعض تقريرات الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. وعلى كل، نحن نعرف أن الكلام فيها مسألة صار محل لبس ومحل غلط وإفراط وتفريط، لكن الذي نؤكد عليه في هذا المقام قلها غير مرة، أن هذه مسألة ينبغي أن يتلقاها طلبة العلم من العلماء المحققين الذين لا ينازع في إمامتهم ولا في علمهم ولا في درايتهم بهذه النازلة التي عمت. وهم من هؤلاء الشيخ العلامة محمد إبراهيم رحمه الله، فلا أحد يشك في إمامته وتحقيقه ودرايته، وأجوبة مبسوطة في فتاويه وبالذات رسالة تحكيم القوانين. وأيضا عندنا العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله، سواء في تعليقاته على المسند أو في تعليقاته على ابن كثير، فهو ممن يعني من أهل العلم الراسخين ومن أهل الحديث وممن ولي القضاء، ممن ولي القضاء فعنده دراية بهذا الأمر وبالقوانين الوضعية التي كانت تعصف بمصر. أيضا من اعتنى بالمسألة وقد أوتي علما وتحقيقا ورسوخا العلامة محمد الأمين، العلامة محمد الأمين الشقيق رحمه الله، سواء في رسالة كتابه أضواء البيان أو في بعض أجوبته التي وجدت في بعض الأشرار ثم فرغت. المقصود أن هؤلاء علماء، ما أحد يقول والله هؤلاء تبع هؤلاء حزبيين ولا حركيين ولا مجاهنين، أئمة ما أحد ينازع في إمامتهم، فيرجع إلى هؤلاء. ويعني إن كان ثمة حساسية من الأحياء فهذا وارد، والحي لا تمنع عليه الفتنة، أليس كذلك؟ فنقول يرجع إلى كلام هؤلاء العلماء وأمثالهم. يعني هو يلزم بذلك. والله اسمع، يعني قضية ما يسمى بمجالس، ما يسمى بالبرلمانات، يسمى مثلا يسمى برلمان، يسمى مجلس أمة، يسمى مجلس نواب، يعني كثير من هذه المجالس هي مجالس تشريعية، تشريعية تشرع، يعني نسأل العافية، فما يشرعونه يكون هو الحكم. يعني قد يشرعون يحلون حراما ويحرمون حلالا، أو مثل ما ذكر عقوبات شرعية محددة بالنص وبالدليل وبالكتاب والسنة، فيغيرونها. وتجد هؤلاء يعني فعلا ينازعون الله تعالى في ذلك. فهنا تأتي المسألة، هنا أولا يجب أن نتفهم هذه القوانين، وهذه عفوا هذه المجالس سواء سميت مثل برلمان ولا مجلس أمة ولا مجلس نواب ونحوها، هذه هي مجالس تشريعية، وهم يصرحون بهذا ويجاهرون، يعني يجاهرون بهذا بشرك الطاعة. فيجب أن تفهم أن هذه المجالس مجالس يعني تسن قوانين وأنظمة، وأنها تنازع الله تعالى إيش في حق له التشريع. التحليل تعرفها الحق الله سبحانه، لا حق مجلس أمة ولا نواب ولا غيره. فكما أنه لا خالق إلا الله فلا مشرع إلا الله سبحانه وتعالى. تبقى القضية هو مثلا بعض الدعاة أو بعض الإسلاميين أو بعض أهل العلم يعني يدخلون في هذا، هذه محل نزاع بين العلماء أصلا. ومن أهل العلم يعني يترخص في ذلك من جهة ماذا؟ من جهة يعني أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن الدخول في هذا وإن كان الإنسان مثلا لا يقر ولا يرضى ويكفر بالطاغوت الذي تمارسه هذه المجالس، لكنه يدخل من باب تقليل الشر ومدافعته والسعي لتحصيل مصالح، فهذه هي محل نزاع، محل نزاع بين أهل العلم. فمن العلم من يرخص ومنهم من يمنع ذلك، لا سيما أن هذه المجالس أحيانا أنها إذا إذا إذا كان النفوذ فيها لأهل الإسلام أو للدعاة العلم كثيرا ماذا تحل هذه المجالس، يعني هذه المجالس كثيرا ما، لكن تبقى هذه مسألة هي فعلا من النوازل، لكن الذي يجب أن يتفهم أن هذه مجالس تشريعية نازع الله تعالى فيها. يعني ومما أخذ على الأسف من المزالق التي وقع فيها بعض الدعاة وطلبة العلم أنهم انهمكوا في هذه المجالس، يعني مثلا عندما تأتي مثلا في بعض الدول التي تمارس ذلك مثلا في الكويت أو في عندكم في اليمن أو في غيرهما، تجد أن بعض الدعاة وبعض طلبة العلم انهمكوا في ذلك واشتغلوا بها عما هو أنفع وأولى، بل تجد أن بعض الدعاة وطلبة العلم في بعض البلدان التي تقع فيها تلك المجالس التشريعية ينافحون عن هذه الأنظمة وينافحون عن هذه المجالس وينافحون عن الديمقراطية، وهذا مصيبة. يعني كان المفروض أنهم الآن يعدلون صح الوضع، هو الآن على كل هذا الذي يمكن يقال في هذه العجالة. طيب اللي هو يعني هو الحقيقة حتى كلمة خلع رفقة الإسلام من عنقه هي يعني نفس الشيء، يعني مثل ما جاء وعيد في هذا في قضية مثلا الذي يعني الخروج عن طاعة ولي الأمر أنها إيش؟ قد خلع رفقة الإسلام، لكن مع أنه خرج عن الله. فأنا أقصد كلام الشيخ من المجمل، وكلام العالم الذي يكون محل جمال يعني لا يحتج به حتى ينظر الكلام إيش؟ من هو أكثر إيش تحقيقا وتفصيلا. الذي يقرأ كلام القيم، يقرأ كلام شارع الطحاوية، أيضا محمد الأمين الشقيق رحمه الله، محمد إبراهيم ونحوه من أهل العلم، كلهم يقر أن الحكم من رمز الله، قد يكون كفرا أصغر قد يكون كفرا أكبر. يعني قصدك هل يعني يتصور مثلا ممن سن النظام سن التشريع أن يكون كافر الطاغوت؟ على كل أنا أقول كونه مثلا شخص سن النظام ونازع الله تعالى في حقه سبحانه وتعالى من التشريع التحريم ثم يقول أنا كافر الطاغوت، هذا يعني هو متناقض في هذا. هو نستنى النظام وضع قانون شرع وألزم وحلل وحرم، هو الآن بهذا الآن هو في الواقع أنه أقول دعواه بأنه كافر الطاغوت، هذا الصنيع ينقض ماذا؟ ينقض دعواه. أو قبل ما يصل الباب على كل حنا يا أخوان كلام اللي يقول أخونا أن الإكراه معروف، شيخ الإكراه هو الإكراه الموجب، الذي يدخل يقول والله أنا الآن أنا مكره، لا ما في إكراه، لكن كل واحد يقول أنا بدخل والله بناء على أنه يعني كتاوى تعرف الشيخ باز يفتي بهذا هذا أفتى البعض رحمه الله بقضية هذا وغير الشيخ رحمه الله أفتى بجواز الدخول في هذا الباب من باب إنه يعني تحصيل مصالح ودرء مفاسد وتقليل شر وكذا ومدافعة وأنت أمام أمر واقع هؤلاء هم الذين يعني لهم الأمر لكن هتكلم عن من جهة الأصل الأصل هذه المجالس مجالس تشريعية وكون تقول مثل بعضها المجالس تقول والله المصدر الرئيس هو الإسلام هذه عبارة أيضا عبارة ساقطة مردودة ما يصح قال المصدر الرئيس والأصل قال المصدر الوحيد الكتاب والسنة لكن كل إنسان يدخل من باب المدافعة هذه اللي هي محل إيش محل اجتهاد ومحل خلاف هذا المسألة أضحكم الطاغوت هم يسمون الخمر غيسم هم يقولون أنه صفح لكنهم باب إيش يلزمون ولكن لما يقع عند بعض القبائل هم يقولون يذهبون لشيخ القبيلة ويحكم مثلا في الضربة هذه الضربة محددة شرعا عند الفقهاء فتجد إيش أن بناء على هالسلوم وبناء على عوائدهم تجد الآثار والأغلال نصر هذه فإذا كانت هذه خمسة من الإبل والعشرة من الإبل تجد إيش يجعلون إيش أضعاف مضاعفة ثم هم بعد هذا يقول لا ترى هذا ما هو حكم هذا من باب إيش الصفح الصفح ليس ملزم صح لا واضح لنا ولهذا تجدهم إذا جاء الحكم من عند بعض إذا جاء الحكم من شيخ القبيلة خلاص ما تجد إلا إيش الإذعان والانقياد طيب ثم احنا لا نريد ان يقال عن مثلا بعض الناس سواء من اهل الباديه وغيرهم لا ينبغي ان يتصل بصفات المنافقين الذين ذكروا في قوله تعالى وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مثلا يقول لا والله بروح انا اتحاكم عند شيخ القبيله يمكن والله يصير حكمها يعني ارفق بنا ثم اذا ما اراق له راح يحكم بالشرع الواجب الانسان يحكم بشرع الله يتحاكم بشرع الله سبحانه وتعالى الواجب ان يتحاكم الى شرع الله سبحانه وتعالى طيب نواصل كيف؟ يعني في إلزام هذا أسوأ على كل يعني هذا أسوأ يعني ما أنه الآن هو يشرع ويلزم صح ولا صار مشرعا وصار إيش ملزما يعني هذا أسوأ يعني يعني على كل تقن الشريعة يعني بعض أهل العلم يتحفظون من تقن الشريعة خوفا من إيش أن هذا التقنين يفضي إلى ماذا إلى دخول القانون الوضعي والبعض يرى أنه يعني أن تقنين الشريعة في قوانين يمنع من ذلك يقول أن هذا يعني يميت الفقه يقول فالقاضي أو الناظر في المسألة لا يكون عنده جانب الملكة والاستنباط يصبح محكوما بإيش بهذه إيش المواد وتلك إيش وتلك اللوائح فهذا وجهة نظر بعض العلم الذين يمنعون من تقنين الشريعة يخشون أن تقنين الشريعة يفضي إلى ماذا؟ إلى يعني أنه يفضي للقانون الوضعي القانون الجاهلي الطاغوتي والبعض أيضا ينظر منحى آخر منحى يعني دقيق ألا وهو أنه لما يكون القاضي أمامه مجرد يعني مواد ولوائح فجانب الملكة وجانب التجديد جانب الاستنباط يعني هذا التقنين يعتبرونه يعني يعد مميتا للفقه هنا. وعلى كل البعض الذين يعني أشتبوا حب الغرب تجدهم يعني يطالبون بالتقنين مع أن بعض دول الغرب إن كانوا خاطبهم على قدر عقولهم تجد أن جملة من دول الغرب لا يعني ليس عندهم قوانين ما وإنما محكوم إيش بالسوابق ونحو ذلك. لا على كل ما هي يعني هو ما فيه تفوت الأحكام بين القضاة إذا كان في الأمور التي هي محل اجتهاد اللي هي مثل التعزير ونحوه. وعلى كل مثل ما قلنا في الدرس الماضي أن الاجتهاد ماذا؟ الاجتهاد يتبعها ليس كذلك؟ يعني يكون مثلا بعض القضاة يعني تجد فتح الله عليه وتجد مثلا متقن مثلا فيما يتعلق بالجنايات وبعض مثلا متقن مثلا في باب الأمور المالية. فما أظن الإشكالية هذه غير واردة يعني ما دام الاجتهاد يتبعها وانت عارف القاضي ينظر في المسألة وراء تمييز وراء مجلس قضاء على. وعلى كل لما تقول انك القضاة محل يعني قضية الاجتهاد انت الان في زمن انت زمن يعني في في في في, في ازمان فيها ضعف اليس كذلك؟ يعني فنحن في زمن الازمان المتأخرة والازمان المتأخرة يعني يظهر ضعف في كل شيء في في في في في علمائها وقضاتها وحكامها وأهل زمانها. يعني نحن في زمن فيه الضعف بعجرهم يعني فقضاة هذا الزمان هم أصح ما في الباب وهم قضاة إيش على من على الناس الذين هم أيضا إيش من من من الأزمان المتأخرة. فكون نحن نطالب بمثلا القاضي شريح في هذا الزمان هذا ضرب من استحالة. نطالب علي بن أبي طالب يقضي في هذا الزمان أو نحوهم. فالقاضي شريح ولا القاضي فلان هو قاضي لما كان مثل الخلفاء الراشدين كانوا هم الحكام صح هذا يعني ينبغي أن يكون أيضا يكون عندنا شيء من إيش من الواقعية هذا بقى. هذا ترجع الحكومة هذا اللي ما وفرت القضاء يعني. طيب نرجع إلى موضوعنا نواصل هنا في قوله تعالى قال في هذه الآية أربعة أمور ذكرها عندكم أنه من إدراك الشيطان اللي هو ماذا؟ التحاكم للطاغوت. ذكر عند الكلام القيم رحمه الله في ذلك في كلام شيخ الإسلام قريب من هذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند آية ألم ترى يقول من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه كان منافقا. من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه كان منافقا. ثم قال والنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول. والنفاق يثبت ويزول بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. عند كلام رحمه الله الصارم المسلول جزء الثاني صفحة 81 يقول النفاق يثبت ويزول الإيمان. الثاني صفحة 81. طيب فين المسألة؟ هنا عندنا مسألة لما قال ابن القيم هذا دليل على أن من دعي للكتاب والسنة فأبى أنهم المنافقين. قال الشيخ عبد الرحمن الحسن في قوس المحديث قال قلت فما أكثرهم لا كثرهم الله. في قوله تعالى يصدون قال عندك صدون فعل ماذا؟ فعل لازم والمصدر ماذا؟ صدودا. أما إذا كان متعديا فإذا كان فعل صد متعديا فالمصدر ماذا؟ صد. واضح الآن؟ واضح الآن. وأيهما أشد الصدود ولا الصد؟ نعم يعني هو يقولك الآن لازم وهو معنا يعرض أن مصدره صدودا. هنا لما نقول يصدون هو الفعل لازم يعني أنه هو الذي إيش يعرض. لكن لما يصد يصد من؟ صد غيره. فإذا يكون ماذا؟ يكون أشد. يعني مثل ما قال عندك يصدون معنى يعرضون. لكن لما يكون هو يعرضون إذا كان إيش؟ صد صدودا. لكن إذا كان صد صدا يكون معنى الاعتراض. يعني هو إعراض وماذا؟ واعتراض. يعني هو يصد عن سبيله ويصد ماذا؟ يصد غيره. طيب انتهينا من المسألة. قال عندك هنا طبعا الكلام عن التقليد واضح. أيضا ذكر العلماء في هذا الباب منهم الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير الأحميد لما رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا صابت المصيبة بما قدمت أيديهم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا الإحسان توفيقا. يعني في هذه الآية الكريمة كثيرا ما يتحدث عن العلم ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم رحمة الله عليهم، وأيضا ذكر ذلك الشيخ سليمان، ما عند المتكلمين ماذا من ما يسمونه التوفيق بين الدلائل النقلية والدلائل إيش؟ العقلية. فهذا يعني عند أهل الكلام يريدون يوفقوا بين فلسفة اليونان الوثنية وبين ما جاء في نصوص الكتاب والسنة، هذا نوع من النفاق. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله قال علماء الكلام إيش؟ زنادقة. إيش معنى زنادقة؟ يعني منافقون. فتجد أن هذا النفس نفس المنافقين عند أهل الكلام وعند أيضا كذلك إيش؟ من شابههم. أما آية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هنا الصلاح كما يقول الشيخ الإسلام إذا أطلق فهو يتناول جميع الخير، إذا أطلق الصلاح فيتناول جميع الخير، لكن إذا اقترن بغيره فكما هي القاعدة، إذا اقترن بغيره صار له معنى ماذا؟ صار له معنى يخصه. هذه قاعدة نستفيد منها في إيش؟ في الأسماء التي تأتي إيش؟ مفردتنا وتأتي ماذا؟ مقترنة. ولما قال تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا فالفساد هنا يعم ولا ما يعم؟ نقول يتناول جميع الشر، والصلاح إذا أطلق يتناول ماذا؟ جميع الخير. هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان صفحة 80. طيب ما منازلة الآية؟ ذكر عندك هنا قال أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين هو من الفساد. فالتحاكم إلى غير الشرع يعتبر ماذا؟ يعد فسادا أم لا يعد فسادا؟ يعد فسادا، يعد فسادا. طيب هذا أمر. الأمر الآخر كما قال أيضا عندك في الكتاب وقرأ الشيخ الإسلام قال أصل الصلاح التوحيد والإيمان، أصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد إذن الشرك والكفر. هكذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى 18 صفحة 63 و100. من فوائد هذه الآية وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ما نبه عليه الشيخ سليمان رحمه الله، قال في الآية دليل على وجوب اطراح الرأي مع السنة وإن ادعى صاحبه أنه مصلح. يعني لو جاء شخص ادعى الإصلاح وأتى برأي لكن هذا الرأي يخالف السنة فماذا؟ ينبغي إيش؟ اطراح رأيه وإن كان يريد إيش؟ الإصلاح. قال عندك هنا فتدبر تجد ذلك في حال الأكثر إلا من عصمه الله من عليه بقوة داعي الإيمان وأعطاه عقلا كاملا عند ورود الشهوات وبصرا ناقدا عند ورود الشبهات. هو يشير إلى الأثر المرسل، الأثر المرسل في قوله، هو أثر مرسل يعني ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام، الأثر هكذا إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات، إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. هذا الآثار كثير ما يذكره شيخ الإسلام رحمه الله. الآية التي تليها ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الكلام في هذا واضح، وأن الفساد المراد به ماذا؟ لكن في هذا الباب على سبيل الخصوص التحكم إليه إلى غير شرع الله. قال عندك وجه مطابقة هذه الآية الترجمة أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي. ولما قال تعالى ولا تفسد الأرض الفساد عام، ومن أعظم الفساد ماذا؟ التحاكم إلى ماذا؟ إلى غير شرع الله. قال عندك هنا كلام القيم رحمه الله في بداية الفوائد في الكتاب عندك قال ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عظيم وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم هنا جاء مبسوطا في زاد المعاد، وليكم ترجعون إلى كلامه رحمه الله وأقرأ عليكم بعض كلامه، لأن كلام القيم رحمه الله لم يتكلم عن ما يقع في الفساد وما يقع من العقوبات. تجد أن كلامه رحمه الله مبني، تجد أن كلامه مبني على دليل، والذي ينظر إلى واقعنا يجد أن ما قاله القيم ينطبق على واقعنا حذو القدة من قدة، ماذا يقول ابن القيم؟ يقول: ولم تزل أعمال بني آدم ومخالفتهم للرسل تحدث لهم من الفساد العام والخاص ما يجلب لهم الآلام والقحوط والجدوب والأمراض وسلب بركات الأرض ومنافعها. فإن لم يتسع علمك لهذا فاكتفي بقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات، كيف تحدث الآفات كل وقت. كلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم وأبدانهم وأخلاقهم من النقص ما هو موجب أعماله. ثم ذكر أيضا كذلك مثلا، يعني كيف أن مثلا الأثر اللي وردت أنهم إذا منع الزكاة منع القطر، وإذا يعني حصل التطفيف في المكاييل والموازين يعني ابتلوا بجور السلطان. فذكر أن مثلا قضية جور الحكام، قضية القحط، قضية الجد، قال هي أعمال الرعاية، هي أعمال الناس تتمثل إيش في هذه الصور. وكلام القيم ينبغي أن يتنبه الدعاة طلبة العلم من أمثالكم، وأن يعيه الناس أن ما أصاب هذا البلد وكذا سائر البلدان، لكن نحن نتكلم هنا عن هذا البلد على سبيل الخصوص، يعني لما تجد عندك من الآفات ما كانت موجودة من قبل، قضية مثلا ما أصاب الناس في يعني نازلة الأسهم، ما أصابهم في قضية نفوق الإبل، ما أصابهم من القحط وهم لأن يستسقون مرارا وتكرارا، ما أصابهم من قضية نعم الغلاء، نعم ما أصابهم أيضا من كثرة السرقات وانفلات الأمن، هذه كلها عقوبات، كلها عقوبات يا جماعة. فعلى علينا نحن طلبة العلم والدعاة أن يكون هذا واضح عندنا، وأن يبين للناس، ونقول لما نقول يبين للناس ما هو على طريقة ما يسمى بجلد الذات، يعني نجعل جهدنا وتوبيخنا وتقريعنا العامة فقط، لا، هذا الكلام ينصب الجميع للراعي والرعية كذلك. فما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، فينبغي أن يتنبه الناس لهذا الأمر. وكلام القيم واضح وبين، وكلام بين مبني على دليل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الله المستعان. هذا كله تجده في زاد المعاد الجزء الرابع صفحة 362 فما بعد. يعني الذي يكفر المشاركين في هذا، على كل يعني كون مثلا يعني البعض يدخل في هذه المجالس البرلمانية وهي مجالس تشريعية طاغوتية، وقد يعمد البعض إلى تكفير هؤلاء، ليس كذلك؟ ومقصدك أن هؤلاء الذين يكفرون ليسوا يعني علمانيين وليسوا من الشيوعيين، إنما هم من إما إسلاميين كما يعبر أو من الدعاة. على كل احنا عندنا قاعدة في هذا، ما يعني ينبغي تكون واضحة في هذا الباب، أن تكفير المعين لا يستلزم هذا، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين، تكفير المطلق لا يستلزم تكفير معين. فنقول عندنا تكفير مطلق الذي ينازع الله تعالى في تشريعه أو يدعي لنفسه أو يدعي لغيره التحليل والتحريم، هذه يريد خروج على الملة. أما قضية الأعيان الأشخاص ترد عليهم ماذا؟ ترد عليهم عن غرض الأهلية، فقد يكون جاهلا جهلا عذر به، قد يكون متأولا، قد يكون مخطئا، فلا يحكم على الشخص المعين بالكفر إلا بعد ماذا؟ بعد اجتماع الشروط وانتفاء المال. لا سيما أن بعض هؤلاء الذين يدخلون في يعني المجال التشريعي تجدهم قد يعني استفتوا مثلا من يوثق بعلمه دينه، ولا يعني عندما نقول أنهم قد استفتوا من يوثق بعلمه دينه يعني أنه هو من هذه المسألة، لكن حتى يعني ينظر المسألة بعلم وعدل، فلا يعني يجعل عملهم يعني شرعا وسنة، وفي نفس الوقت أيضا إيش يعني أيضا كذلك لا يكفرون إيش إلا بعد قيام الحجة مع الشهر ونساء المغانم. والله أعلم. قال رحمه الله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال في الشرح: قال ابن كثير رحمه تعالى: على من خرج عن حكم الله تعالى مجتمع على كل خير والنهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والإصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون بها من الجهالات والضلالات كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنس السخان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام يقيسة من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم في كتاب الله وسنة رسوله. من فعل ذلك هو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. قوله: من أحسن الله حكما لقوم يوقنون، استفهام الإنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى. وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر المشارك، أي من عدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه وآمن وأيقن أن الله تعالى أحكم الحاكم وأرحم بعباده من الوالدة بولده العليم وصالح عباده القادر على كل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. في الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، فمن فعل ذلك فقد أعرض عن الأحسن هو الحق إلى ضده من الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال في الشرح: هذا الشعيذ رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وبكر بن عاصم والحافظ بن معين في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار وشهيده في القرآن. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقوله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ونحو هذه من الآيات. قول لا يؤمن أحدكم إلا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والجنات والنجاة من النار، وقد تكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام. قوله: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به الهوى بالقصر، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. إن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق. وإن كان بخلاف ذلك وفي بعض أحواله واختلها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب، كما في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، يعني أنه بالمعصية ينتفي عنه كمال الإيمان الواجب ويزول عنه في درجة الإسلام وينقص إيمانه، فلا يطلق عليه الإيمان إلا بقيد المعصية والفسوق، فيقال مؤمن عاصٍ ويقال مؤمن بإيمان فاسق بمعصية، فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، كما قال تعالى: فتحرير رقبات مؤمنة. الأدلة على ما عليه سلف الأمة وأمتها أن الإيمان قوله وعموم نية يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، من كمال كتاب الله وسنة رسوله أكثر من تحصر. من ذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم وصلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان وحده، أتدرون من الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، هو في الصحيحين والسنة. والدليل على أن الإيمان يزيد قوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، أما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهو من المرجع، ومن قال إن الإيمان هو التصديق الأشاعر. ومن معلوم عقل وشرع نية الحق تصديق والعمل به تصديق، وقول الحق تصديق، فليس من أهل البدع ما ينافي قول أهل السنة، ولله الحمد والمنة. هنا كلام من كثير ظاهر تفسيره تعالى: في حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبغون أي يطلبون، ومن أحسن من الله حكما، حكم الله تعالى يشمل حكمه سبحانه وتعالى الكوني والشرعي. ذكر عندك رحمه الله ما كان عليه جنكيز خان من إيش، من أنه اتخذ شريعة أو قانونا سمي بالياسق. الياسق، والياسق عبارة عن خليط من أحكام من اليهودية والنصرانية والإسلام وبأشياء من إيش من عنده، فهذا الياسق هو الذي كان يتحاكم إليه. فنلحظ كلام ابن كثير رحمه الله هنا سواء في التفسير أو حتى أيضا في تاريخه رحمه الله، بيّن أن من فعل ذلك فهو ماذا؟ فهو كافر يجب قتاله. وكما نبه العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله أن هذا هو الموجود الآن في واقع المسلمين اللي هو سماه الياسق العصر. فالقوانين الوضعية الآن تجد أنها أشبه بإيش؟ بياسق التتار. تجد هذا القانون خليط يأخذ من الإسلام يأخذ من الغرب ويأخذ من هنا هناك وأشياء من عندهم، فهي امتداد لياسق ايش جنكيز خان. ومع ذلك لاحظ ماذا قال ابن كثير ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. ذكر عندك حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم الحديث ذكر عندك من قال عندك هنا اللي هو النووي لما قال رويناه في كتاب الحج بإسناد صحيح، والحافظ بن رجب ذكر عندك الحاشية أن ذكر أن فيه يعني أن تصحيح هذا الحديث يعني بعيد جدا لوجوه. وعلى كل كما نبه شرح كتاب التوحيد أن هذا الحديث يعني إن لم يثبت سندا فمعناه ماذا؟ معناه صحيح. قوله رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة، هذا الكتاب الموجود الآن منه المختصر، موجود المختصر هو مختصر الحجة على تارك المحجة لنفس المؤلف أبو الفتح المقدسي، وقد طبع المختصر في مجلدين. هنا في قوله حتى يكون هواه، حتى كما لا يخفى غائيه ليس كذلك، قال عندك هنا الهوى بالقصر أي ما يهواه، طبعا هذا بالقصر لكن بالمادة لما نقول الهوى يكون ماذا المراد به؟ الهوى المعروف اللي هو الريح. طيب الكلام الذي بعده بس بعض التعليقات نذكر هنا لما قال وإن كان بخلاف ذلك بعض أحواله أكثرها انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب. نعم هذه أيضا ننبه عليها ما نبه عليه الشيخ الإسلام رحمه الله وذكره في غير موطن أنه لا ينفى الإيمان إلا فيما يكون فعله ماذا لا ينفى الإيمان إلا فيما يكون فعله ماذا واجبا ومستحبا واجبا، يعني لا يأتي نص لا في الكتاب ولا في السنة ينفى فيه الإيمان ويقال تراد به نفي كمال ما مستحب أبدا. عندما مثلا يأتي حديث لا يزني الزاني حين يزني المؤمن إذن ترك ذلك واجب المستحب واجب، لما يقول عليه السلام لا إيمان لمن لا أمانة له فإذا أداء الأمانة إيش واجب. فهذه الشيخ يعني ذكر علينا قاعدة بناء على إيش استقراء نصوص الكتاب والسنة. قال عندك هنا بالنسبة للعاصي قال ما يسمى، أما يسمى مؤمن عاصي ولا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته؟ وبعض العلم وهي رواية عن أحمد يقول إذا ارتكب مثلا الزنا والسرقة وشرب الخمر وما فوقهن يعني مما هو دون الشرك، فبعضهم يقول يسمى مسلما ولا يقال ماذا ولا يقال مؤمن، يعني فسواء قلنا أنه مسلم وليس مؤمن أو قلنا مؤمن بإيمان فاسق كبيرته أو قلنا مؤمن ناقص الإيمان، المعنى إيش؟ المعنى متقارب، المعنى متقارب. قال عندك هنا فيكون معه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به كما قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. هنا المؤلف رحمه الله يثير ويلمح إلى ما أيضا يقرره شيخ الإسلام رحمه الله وهو الفرق في مسمى الإيمان في حال الإخبار وفي حال ماذا التلا، يعني لما يأتي مثلا الإخبار أو الخطاب هذا له مقام، ولما يأتي مقام الثناء له إيش مقام آخر. نوجه ذلك يعني لما يقول الله تعالى فتحرير رقبة المؤمنة السارق يدخل وما يدخل في هذا يدخل، فلو اعتقت سارقا لا أجزائك أو الزاني جار الخبر. كذلك لما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، فعندما يأتي يا أيها الذين آمنوا في هذا النداء هذا الخطاب يدخل فيه الفاسق اللي هو شار الخبر والزاني، ولما يدخل في هذا النداء يخاطب بهذا لما يخاطب يخاطب. لكن لما تأتي آيات التي جاءت في مقام الثناء والمدح كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أو في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا ونحوها، فهؤلاء لا يدخلون، هؤلاء لا يدخلون. صورتم الآن هذا قرار شيخ الإسلام رحمه الله في غير موضع. بعدها قال عندك هنا والأدلة على ما يسأل أن الإيمان قول وعمل ونية، القول عمل ونية. لما يقول السلف لاحظ طبعا عبارات متقدمة من السلف أنهم يقول إيمان ماذا قول وعمل، هذه عبارات متقدمة، لكن لما يضيفون ونية فالمراد بالنية ماذا عمل القلب، فيراد بالعمل الذي قبل أي عمل، لا لما يقول قول وعمل ونية فالعمل الظاهر وعمل جوارح. لما تأتي عبارة قول وعمل ونية فالقول يشمل قول القلب قول اللسان أو القلب والتصديق واللسان والقلب. والعمل هنا اللي هو العمل الظاهر أو العمل ماذا؟ جوارح. والنية اللي هي ماذا؟ هي عمل إيش؟ عمل القلب. طيب ذكر منك الأدلة في هذا إلى أن قال خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول وهم المفتيان. طبعا العبارة دق الذين قالوا إن الإيمان هو القول هم من؟ الكرامية. نعم أتباع محمد بن كرام السجستاني. فمحمد بن كرام وكما قال شيخ الإسلام آخر الأقوال حدوثا في باب الإيمان هي مقالة من؟ محمد بن كرام الذي زعم أن الإيمان إيش؟ مجرد قول. مجرد قول وهذا لا شك أنه قول في غاية الفساد، لأن يلزم من ذلك أن المنافق ماذا؟ أن المنافق قد مؤمنا والله سبحانه وتعالى نفى الإيمان عن المنافق. ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إلا بلى، بس نقول أدق لأن المرجئة كما لا يخفى عليك تشمل إيش؟ الكرامية وإيش؟ وغير الكرامية. هذا مقال أن الإيمان هو التصديق الأشاعرة. نعم الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق. التصديق عندهم يكون بماذا؟ يقول يكون تصديق بالقلب واللسان. ففي الحقيقة مذهب الأشاعرة الإيمان هو مذهب من؟ هو مذهب الجهم السلطان. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله قال في الكتاب الإيمان الكبير قال ونصر الأشعري مذهب إيش؟ مذهب الجهم. نعم الأشاعر يقول التصديق والجهم يقول الإيمان هو إيش؟ المعرفة. لكن كما نبه شيخ الإسلام أيضا إلى أن الفرق بين التصديق والمعرفة فروق دقيقة. نعم. ولا في المحصلة أن القولين إيش؟ يعني هما بمعنى واحد. طبعا هذا قول الأشعري وابن حزم في أول أمره ثم أخذ بقول السلف. إيه يا مسألة؟ لا واقع يعني في جملة رجع أبو الحسن. كيف؟ لا هو أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى مذهب السنة ورجع، لكن كما سبق قلنا مرارا أن الرجوع إلى مذهب السنة رجوع إيش في الجملة؟ نعم لم يكن على دراية مذهب السنة على سبيل إيش التفصيل. ولا هو قال أنا على ما لا في الإيمان لا الإيمان نص الإيمان قول عمل على طريقة السنة، لكن الأشاعر نصروا ماذا قولها الأول والقول كتابه الإيمان هو اللي عليه الكلام اللي هو آخر مؤلفاته نص على طريقة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب قالوا من المعلوم عقلا أن نية الحق تصديق والعمل بيد تصديق. هذه مسألة أخرى. يعني هو الآن يقول الشيخ ماذا يريد؟ يقول لو الشاعر قال للإيمان هو التصديق فالعمل يعد تصديقا ولا ما يعد تصديقا؟ تصديق. سيرد لك الأدلة. أيضا كذلك قولي سنعد تصديقا. ما في القلب عد إيش تصديقا. فمراده رحمه الله أن التصديق ليس إيش بالقلب واللسان فحسب بل أيضا بإيش؟ بالعمل. قال رحمه الله قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة وكتاب النبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أي فيما عملوا به في الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة وشهدوا في كلام العرب قولهم حملة صادقة وسمى الله تعالى الهوى المخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلها فقال أرأيتم اتخذ إله هواه قال بعض المفسرين لا يهوى شيئا إلا ركبه قال ابن رجل أما معنى الحديث فهو أن الإنسان لا يكون من يكتمل الإيمان الواجب حتى تكون وحدته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الأوامر النهي وغيره ما يحب ما أمر به يكره ما نهي عنه وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في غير موضع وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله كما قال تعالى ذلك لأنه ثم أسقط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه إن زالت المحبة حتى أن أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح طيب نعلق على هذا الكلام الحافظ بن رجب ثم ننتقل للأثر اللي بعد اختصار الوقت. يعني هو الآن رحمه الله يريد أن يبين أن التصديق يكون بماذا؟ يكون بالعمل كذلك، ودعا على ذلك نقول الكتاب والسنة. أما الكتاب ذكر لك الدليل، أي دليل؟ آية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، إلى قال تعالى أولئك الذين صدق، صدقوا بماذا؟ بالأقوال ولا بالأعمال أو بهما؟ بهما، أسمى العمل تصديق. عندنا أيضا كذلك ما جاء في قول تعالى وناديناه أي يا إبراهيم أصدقت إيش؟ أصدقت الرؤية، صدقها بإيش؟ بالعمل. أيضا عندنا في الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام كتب لآدم حظه من الزنا مدرك ذلك لمحة، إلى أن قال والفرد يصدق ذلك أو يكذبه، فسمى عمل الجوارح تصديقا. وأيضا هذا في اللغة عندما يعني يقال حملت هذه الفرقة حملة صادقة، حملت بماذا؟ بالعمل. المقصود أن التصديق يكون بالعمل أيضا. طيب إلى أن قال عندكم هنا الواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه، فإن جاءت المحبة حتى أتى بما ندب إليه كان ذلك فضلا. يعني هو يريد أن يقرر لنا ولكم أن محبة الله قد تكون واجبة وقد تكون ماذا؟ مستحبة. المحبة الواجبة كما قال عندكم توجب ماذا؟ الإتيان بين الواجبات. والمحبة المستحبة يعني تستدعي ماذا؟ فعل المستحبات. نفس الكلام الذي قال هنا قاله أيضا في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 46. أيضا نفس الكلام تذكرون في الخوف، الخوف من الله، لما قلنا الخوف ما حجزك عن محارم الله، فالخوف قد يكون واجبا وقد يكون منه ماذا؟ مستحبا. فالخوف الذي يبعث على ترك المحرمات وفعل الواجبات هذا ماذا؟ واجب. لكن إن زاد على ذلك فحمل الخوف على ترك المكروهات أو دقائق المكروهات أو عدم التوسع في فضول المباحات هذا صار إيش؟ فضلا مندوبا. هذا ذكره في كتاب التخويف من النار. قال عندك أن يكره ما يكرهه الله كراهة توجب له الكف إلى آخر. نعم طبعا سبق المر بنا لكن أيضا نذكر هذا في هذا المقام أن يعني كراهة الكفر والفسق والعصيان لا بد منه. والحافظ بن رجب له كلام في هذا مهم أقرأ عليكم ترجعون إليه. قال رحمه الله واعلم أن القدر الواجب من كراهة الكفر والفسوق والعصيان هو أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده، أن ينفر من ذلك ويتباعد منه جهده. فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك، ميل الطبع فميل للشهوات ليس كذلك أو الفسق، فأما ميل الطبع إلى ما يميل من ذلك خصوصا لمن اعتاده ثم تاب منه فلا يؤاخذ به إذا لم يقدر على إدارته. هذا كلام رحمه الله في فتح الباري الجزء الأول صفحة 53. طيب الكلام الذي بعده سنختصر حتى ننفق الأثر الشعبي. قال: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه. نعم، المحبة الصادقة توجب ماذا؟ توجب العمل أم لا توجبه؟ نعم، هذا الذي يريد أن يقرره ابن رجب رحمه الله، وهذا أمر ظاهر. قال: عندك جميع المواصف تنشأ من تقديمها والنفس على محبة الله ورسوله. نعم، هذا سبب الضلال، هو تقديم ماذا؟ تقديم الهوى. وذكر عندك الآن هي هما أمران: إما أن يستجيب الشخص للشرع، وإما يكون متبعا لهوى. قال عندك هنا في الآية: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال: وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع. لاحظ هذه مسألة مهمة، يعني الشخص الذي يبتدع هو قدم ماذا؟ يعني أنت الآن لما تأتي الخوارج أصحاب العبادة إلى آخره، هم يعتبرون أصحاب ماذا؟ أصحاب هوى، يسمون أهل الأهواء. والنفوس هكذا، النفوس البشرية، يعني كما نبه شيخ الإسلام في اختصار الصراط المستقيم، النفس تجد يعني بعض النفوس يعني لا ترغب في إيش؟ في مثلا الالتزام بالشرع، تميل إلى ما تاواه، ولهذا تجد هذه النفوس تنشط البدع وتقبل عليها. وهذا مصداق الآية الكريمة، لاحظ قال: فإن لم يستجيبوا لك، يستجيبوا لماذا؟ للسنة والاتباع، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولهذا قال بعض السلف: ما ترك أحد للسنة إلا كبر إيش؟ في نفسه، عنده كبر، عنده هوى يمنعهم ماذا؟ من الانقياد والاتباع. أيضا قال عندك: حب الأشخاص ينبغي أن يكون إيش؟ تبعا لما جاء به الرسول. فعندنا محبة الله هي الأصل، ويتفرع عنها ماذا؟ الحب في الله، وبغض الله هو الأصل، عفوا بغض الكفر ونعم، ويتفرع عنه ماذا؟ بغض الكافر. حب الله هو الأصل، ويقابله بغض الكفر. حب الله يتفرع عنه ماذا؟ محبة ما يحب الله، وكذلك أيضا يستلزم إيش؟ بغض ما يبغض الله. بعد قال: ومناسبة الحديث للترجمة بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق والمعاصي. وش الفرق؟ نرجع لأصل الحديث: لا يؤمن أحد. فأهل الإيمان قد إيش؟ أخضعوا هواهم لحكم الله، وأما أهل النفاق والمعاصي فأهل المعاصي حكموا ماذا؟ أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هذا اللي يجب أن نصل إليه. قال رحمه الله: قال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصوما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، إن عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، علمي أنه يأخذون الرشوة. فاتفقا يأتيا كاهنا في جهينة يتحاكما إليه، فنزلت: ألم ترى الذين يزعمون. آية: وقيل نزلت في رجلين يختصما، فقال أحدهما: أترافع عن يسلم. وقال آخر: إلى كعب الأشراف. ثم ترافع إلى أمر الخطاب، فذكر له أحدهما القصة. فقال الذي لم يرضى يسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بسيف فقتله. قال في السرح قوله: وقال الشعبي هو عامر بن شراحيل الكوفي، عالم أهل زمانه، وكان حفظا علامة ذا فنون، كان يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء وأدرك خلقا من الصحابة، عاش 84 سنة. قاله الذهبي. وفيما قاله الشعبي ما يبين أن المنافقين يكون المنافق يكون أشد كراهة بحكم الله ورسوله من اليهود والنصارى، ويكون أشد عداوة منهم لأهل الإيمان، وكما هو الواقع في هذه الأزمة وقبلها من إعانة العدو على المسلمين وحرصهم على إطفاء نور الإسلام والإيمان. ومن تدبر ما في التاريخ وما وقع منهم في الوقائع عرف أن هذا حال المنافقين قديم وحديث، وقد حذر الله النبي صلى الله عليه وسلم من طاعتهم والقرب منهم، وحضه على جهادهم في مواضع من كتابه. قال تعالى: يا النبي جاهد الكفار المنافقين واغلظ عليهم وآهم جهنم بئس المصير. في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم كعب الأشراف اليهودي دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، وكان كعب الأشراف هذا شد عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والأذى له وإظهار عداوته، فانتقض به عهده وحل به قتله. وروى مسلم في صحيحه عن عمرو: سمعت جابر أن يقول: قال صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشراف من أشرف، فإنه قد آذى الله ورسوله. وقال محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لي فألا إذن لي ليقل. فقال: قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينه، وقال: إن الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا فلما سمعه قال: وأيضا والله لأتمننه. قال أيضا والله لا تملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن فنكره أن ندعه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريده؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا. قال ترهنونني أولادكم؟ قال يسب ابن أحدنا يسب ابن أحد يسب ابن أحدنا يسب ابن أحدنا يقال رهن في رهن في وسيقين من تمر ولكن نرهنك اللائمة يعني السلاح قال نرهنك اللائمة يعني السلاح. قال فنعم وواعده أن يأتياه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءه فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه أبو نائلة إن الكريم لو دعي إلى طعنه ليلا لأجاب إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذن سوف أمد يدي إلى رأسي فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل نزله متوشح فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم تحتي فلانة أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه. قال نعم فشم فتماله فشم ثم قال تأذن لي أن أعود. قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه. لكن على كل إن عند هذه القصة نقول أن هذه القصة كما سمعنا أن هذه قضية قتل كعب الأشرف ذكرت عند مروان الحكم وقيل عند معاوية وكان عنده أحد اليهود اسمه بنيامين. فهذا اليهودي القدر قال إن قتل كعب الأشرف كان غدرا. قال كان قتله غدرا وكان محمد مسلم جالسا وكان شيخا كبيرا آنذاك رضي الله عنه. فقال لاحظ غيرة محمد بن مسلمة. فقال أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك في خطب مروان وفي رواية أنه في مجلس معاوية. قال أيغدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك؟ والله ما قتلناه إلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لا يؤويني وإياك سقف بيت إلا المسجد. خطب من؟ خاطب مروان وقيل معاوية. وأما أنت يا ابن يمين فلله علي إن أفلت وقدرت عليك وفي يدي سيف إلا ضربت به رأسك. فيقولون كان ابن يمين يعني يختفي ويتحرى الأوقات التي لا ينزل فيها محمد بن مسلمة إلى المدينة فينزل. فمرة لقيه يعني صدفة ولم يكن معه سيف وإنما كان معه عراجين النخل فضربه بها حتى لا طباخ له حتى لا عقل له. لعلنا نواصل الحديث إن شاء الله بعد الدرس القادم بإذن الله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم.